إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. والإيمان في اللغة يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف بالشيء المستلزم لقبول الخبر والإذعان لحكمه، فهو أمر علمي اعتقادي يترتب عليه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإن من كذب الخبر أنكره قلبا ورده قولا وترك العمل بمقتضاه فعلا، ومن صدق الخبر اطمأن إليه قلبا وشهد به قولا وحقق العمل بمقتضاه فعلا أو تركا. فمعنى الإيمان شرعا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة، أنه قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والعقيدة في اللغة مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادا وعقيدة، مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم. ولذا يطلق العقد على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق والعقود، لارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا وشرعا إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقيدة في الاصطلاح ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به بحيث لا يتطرق الشك إليه فيه، فهي حكم الذهن الجازم أو ما ينعقد عليه الضمير أو الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. وعقيدة المرء هي إيمانه الجازم الذي ينعقد عليه قلبه ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبا ودينا يدين به بقطع النظر عن صحتها وفسادها. ولهذا يفرق بين العقائد فيقال: هذه عقيدة صحيحة نظرا لقيام الحجة والبرهان على صحتها كاعتقاد المؤمنين بتفرد الله تعالى فيما يختص به ويجب له، وكاعتقادهم بطلان تسوية غيره به في شيء من خصائصه تعالى وحقوقه. وما خالف الحق فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على بطلانه، كاعتقاد ضلال النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم أو أنه ثالث ثلاثة، وكاعتقاد المشركين أن أصنامهم وأوثانهم آلهة مع الله، إلى غير ذلك من الملل المحرفة والعقائد الباطلة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والعقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم هي العقيدة الصحيحة، وهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة من الأخبار والغيوب والأحكام القدرية والشرعية والجزائية وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى بذلك كله والعمل له بمقتضاه، والطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاتباع له. فالعقيدة الإسلامية تصديق بالغيب، وتوحيد وتنزيه للرب، وعبادة لله بما شرع، واليقين بلقائه سبحانه وجزائه. وتشمل العقيدة الإسلامية وجوب توحيد الله تعالى فيما يجب له، وتنزيهه عما لا يليق به، وتشمل القيام بأركان الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان، والتصديق بالنبوات والكتب وأحوال البرزخ والآخرة وسائر أمور الغيب، وتشمل تحقيق الولاء والبراء، والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر أهل الإسلام، وتشمل الموقف الشرعي من سائر أهل الملل والبدع ونحوهم من المخالفين والمعاندين. وهناك فرق بين العقيدة والتوحيد، وقد مر بيان معنى العقيدة وبيان العقيدة الإسلامية الصحيحة. وأما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد الشيء، أي جعله واحدا، أي الحكم بأن الشيء واحد. وأما في الاصطلاح فتوحيد الله تعالى هو اعتقاد تفرده بأفعال الربوبية ومقتضيات الألوهية وسائر الكمالات في الذات والأسماء والصفات والأفعال، واعتقاد تنزهه سبحانه عن صفات النقص والنفاذ والشركاء والأنداد، وإفراده بأفعال عباده على الوجه الذي شرع، وترك الشرك والبدع وبغضهما وبغض أهلهما. فالتوحيد على هذا أخص أمور العقيدة، لأنه يتعلق بإثبات ما يجب لله تعالى ونفي ما لا يليق به سبحانه، ويتعلق بالقيام بحقه وفق شرعه ابتغاء وجهه، ويتعلق بالبراءة مما خالف ذلك ومن مخالفه من المكلفين. وإنما سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره، فلا شريك له، وواحد في إلهيته وعبادته فلا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله فلا سمي له ولا مثل له. فإطلاق التوحيد على العقيدة على سبيل التغليب والتنبيه على شرفه، وهو من باب تسمية الشيء بأشرف خصائصه، لأنه يتعلق بمعرفة الله تعالى وفعله وحقه على عباده، وتحقيق ذلك قولا وفعلا وقصدا، مع البراءة مما يضاد ذلك ويخل به. وحقيقة التوحيد انجذاب القلب والروح إلى الله تعالى محبة وتعظيما وخوفا وإنابة وخضوعا، بأن يعمل العبد لله تعالى صالحا فيفعل المأمورات ما استطاع، ويترك المنهيات، ويتوب إلى الله من السيئات توبة نصوحا، رغبة ورجاء ورهبة وخوفا وطمعا. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها، وأول الواجبات وأهم المهمات، وشرط قبول العمل، وأثقل شيء في الميزان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فدلت هذه النصوص وغيرها مما جاء في معناها على أن التوحيد حق رب العالمين وأعظم واجب على المكلفين، وأول ما يدخل به الإسلام، وأعظم مكفر للآثام. العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم والتصديق التام بالله تعالى وما جاء عنه وما يجب له سبحانه، وتحقيق ذلك نية وقصدا وقولا وعملا بمقتضى ذلك، وتركا لما ينقص كمال الإيمان الواجب أو ينافيه ويضاده. وقد بين الله تعالى أصول الإيمان بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجابته على سؤال جبريل عليه السلام عندما قال له: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف الصالح يسيرون على أصول ثابتة واضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من الوحيين الشريفين، كتاب الله تبارك وتعالى وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا. وفي ضوء فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فأهل السنة يسلمون لنصوص الوحيين ويجمعون بينهما ويردون متشابهها إلى محكمها، وينقادون للكتاب والسنة مع غاية التعظيم والإجلال، ولا يختلفون فيهما ولا يتفرقون شيعا وأحزابا، بل يعتصمون بحبل الله المتين، ولا يعارضون الوحيين بالعقول القاصرة والأقيسة الباطلة والفلسفة والكشف والذوق. فأصول الدين عند أهل السنة والجماعة قد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا، فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا ويزعم أنه من الدين. ولهذا تمسكوا بهذه الأصول العظيمة، واجتنبوا الألفاظ المبتدعة، والتزموا بالألفاظ الشرعية، ولذا كانوا الامتداد الطبيعي والحقيقي للسلف الصالح. ومن هذه الأصول أصول الإيمان، فإن معتقد أهل السنة في أصول الإيمان يتلخص في التصديق بأركانه الستة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الطويل لما جاء يسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة، إذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا البتة، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان لا يقوم إلا على أركانه تامة، كما لا يقوم البنيان إلا على أركانه مكتملة. لذا لا يتم الإيمان إلا بأركانه الستة جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، ومن جحد شيئا منها فليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان وقام ببعض أركان الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.